إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سنبدأ بحول الله وقوته وقدرته ومشيئته بالتعريض في دورة تمهيدية علمية على بعض العلوم المنسية، وهي مما لا تتوجه همة طالب العلم إليه، مع أنه لا يستطيع في الغالب أن يصل إلى ما يريد من العلم إلا إذا حازها وتحصل عليها. فمن ذلك ما يتعلق بقواعد الإملاء، وهذا الفن من فنون العلم يسمى الكتابة والخط والهجاء، ويسمى برسم الحرف كما يسمى الإملاء، وهذا أشهر أسماء. والإملاء قانون تعصم مراعاته من الخطأ في الكتابة، كما تعصم مراعاة القوانين النحوية من الخطأ في اللفظ. فالإملاء قواعد اصطلاحية بمعرفتها يحفظ قلم الكاتب من الزيادة والنقصان. واستمداد هذا العلم من القواعد النحوية والأصول الصرفية والمصحف العثماني في بعض ألفاظه وكلماته ومن اللغة. والإملاء فرع من فروع اللغة العربية، وللغة وظائف تدور حول الفهم والإفهام. ومن أهداف الإملاء الإسهام في هذا الجانب، في جانب الفهم والإفهام، فيتمكن القارئ من الفهم على وجه صحيح. وللإملاء منزلة عالية بين فروع اللغة، لأن الإملاء هو الوسيلة الأم إلى التعبير الكتابي. وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة إلى صحة الكتابة من النواحي الإعرابية ومن النواحي الاشتقاقية ونحوها، فإن الإملاء وسيلة إليها من حيث الصورة الخطية. والخط العربي ثلاثة أنواع. النوع الأول هو خط المصحف العثماني، ورسمه سنة متبعة مقصورة على المصحف فلا يقاس عليه. فخط المصحف لا يقاس عليه، لأن بعضه خارج عن المصطلح عليه في فن الإملاء، فبعض ما في المصحف العثماني خارج عما اصطلح عليه في فن الإملاء، فخط المصحف لا يقاس عليه. النوع الثاني من أنواع الخط العربي الخط العروضي، كقول الشاعر: أمحمد ولدتك خير نجيبة في قومها والفحل فحل معرق. أمحمد يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يكتب عروضيا على حسب ما يسمع، فما سمع كتب، وما لم يسمع ولو كان مكتوبا في الأصل فإنه لا يكتب عروضيا. فالخط العروضي يكتب فيه ما يسمع، وهو مبني على الحركة والسكون. فالميم المشددة تكتب ميمين، والتنوين يكتب نونا مثبتة. فهذا البيت إذا كتب عروضيا كتب هكذا: أمحمد ولدتك خير نجيبة في قومها والفحل فحل معرق. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. الخط العروضي لا يقاس عليه، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الخط العربي. النوع الثالث الخط القياسي الاصطلاحي، وهو المقصود معنا هنا. وقد قال ابن خلدون: وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهو في المرتبة الثانية من مراتب الدلالة اللغوية، قد يدرجه من يدرجه في عداد العلوم العربية المسماة بالأدب. وأول ما يتناول في علم الإملاء ما يتعلق بالهمزة، والهمزة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهمزة الوصل، وهمزة الوصل هي التي تثبت في أول الكلام لفظا لا خطا، وهي رأس صاد صغيرة وترسم بصاد في نصفها على الألف، وتجد ذلك في المصحف كثيرا، ولا تكون همزة الوصل إلا في أول الكلمة، تكتب ألفا مطلقا، أي سواء كانت مضمومة مثل أكتب أم مفتوحة مثل أيمن، وهو مخصوص بالقسم كما سيأتي في الأسماء العشرة، أم كانت مكسورة مثل ابن، فالألف تكتب هكذا مطلقا وهي ألف زائدة تثبت خطا ونطقا في الابتداء وتسقط نطقا في درج الكلام، لأن ألف الوصل يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، لأنه لا يبدأ بساكن في اللغة العربية، فإذا أردنا أن نتوصل إلى النطق بالحرف الساكن في أول الكلمة العربية فإننا نأتي بهمزة الوصل، فهمزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، هي همزة زائدة يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، ولها مواضع. إذا عرفنا مواضع همزة الوصل استطعنا أن نفرق بينها وبين همزة القطع، لأن الهمزة قسمان، هذا هو القسم الأول وهو همزة الوصل، والقسم الثاني همزة القطع. مواضع همزة الوصل سماعية وقياسية. السماعية يعني سمعت من العرب على غير قاعدة يقاس عليه كما في القياسية. فأما ما هو سماعي من همزة الوصل فالأسماء العشرة: اسم، وست، وابن، وابنة، وابنم، وامرؤ، وامرأة، وكذا مثنى، هذه الأسماء السبعة. وأما الجمع نحو أبناء وأسماء فهمزته همزة قطع. واثنان واثنتان ويمن الله، وكذا لغاتها نحو أيمن الله بفتح الميم ويم الله بالاختصار. هذه الأسماء العشرة همزاتها همزات وصل، وهي اسم، وست، وابن، وابنة، وابن، وامرؤ، وامرأة، واثنان واثنتان ويمن الله، ويم الله، ويمن الله، فهي لغات في هذه الكلمة. فهذه كلها سماعية وردت عن العرب هكذا بهمزة الوصل. وأما ما هو قياسي تضطرد فيه القاعدة في جميع النظائر فذلك في كل فعل أمر ماضيه ثلاثي، نحو اسمع الأمر من سمع، فسمع فعل ماض ثلاثي، الأمر من اسمع، اسمع الأمر، ففي كل فعل أمر ماضيه ثلاثي تكون الهمزة همزة وصل. وكذلك ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، نحو افتتحا، فهذا ماضي الخماسي افتتح، أمر الخماسي افتتاح، مصدر الخماسي استغفر، أمر من فعل سداسي استغفار، مصدر السداسي. فهذا كما ترى قياسي مضطرد في جميع النظائر، في كل فعل أمر ماضيه ثلاثي تكون الهمزة همزة وصل. وكذلك في ماضي الخماسي والسداسي وفي أمرهما وفي مصدريهما. همزة الوصل مكسورة دائما إلا في أل، فإنها مفتوحة ومضمومة في الأمر إذا كان مضارعه مضموم العين على وزن يفعل، نحو يقعد يقعد، فتقول أقعد، فتكون الهمزة مضمومة. يحكم أحكم، فهمزة الوصل مكسورة دائما إلا في أل فإنها مفتوحة. وهمزة الوصل تكون أيضا مضمومة في الأمر إذا كان مضارعه مضموم العين. معلوم في الميزان الصرفي أنهم يأتون بالفاء والعين واللام لما يكون مناظرا في الكلمة التي توزع، فهنا تكون همزة الوصل مضمومة في الأمر إذا كان مضارعه مضموم العين على وزن يفعل، نحو يقعد يقعد على وزن يفعل، فأنت تقابل كل حرف بنظيره من فعل بحركته، يقعد يفعل، فتقول أقعد وتضم همزة الوصل. يحكم أحكم. وأيضا من مواضع همزة الوصل الحروف، إلا إذا ما نظرنا إلى موضع واحد وهو همزة ال نحو الرجل، فهذه الرجل في الحروف تأتي همزة الوصل فيها في موضع واحد، تأتي همزة الوصل في موضع واحد في الحروف وهو همزة ال نحو الرجل، كما سيأتي في ال القمرية وال الشمسية. هذه همزة الوصل. وأما همزة القطع فهي رأس عين صغيرة، والذي أتى بهذا هو الخليل بن أحمد رحمة الله عليه، فمثل لها بالعين المقطوعة، برأس العين، رأس عين صغيرة، رسم الهمزة الذي يكتب. وتسمى ألفا إذا كانت مصورة ألفا، وحينئذ تسمى بالألف اليابسة، فهمزة القطع إذا صورت ألفا يقال لها الألف اليابسة، التفريق بينها وبين الألف اللينة وهي الساكنة، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. فهذه الألف اليابسة إذا كانت مصورة ألفا وهي همزة قطع، ولا تسمى ألفا إذا كانت مصورة ياء مثل قرئ بالبناء للمجهول، أو واوا مثل وضوء بضم الضاد وضوء، أو كانت غير مصورة أصلا مثل شيء وفي ووضوء أيضا. همزة القطع هي رأس العين، وهي همزة تلفظ في ابتداء الكلام وفي وسطه، وتكتب فوق الألف إذا كان مضموما، يعني كان حرف الألف مضموما ومفتوحا أيضا، يعني إذا كانت مضمومة هذه الهمزة، إذا كانت مضمومة أو كانت مفتوحة تكتب فوق الألف، وأما إذا كانت مكسورة فإنها تكتب أسفل الألف. تقول أكرم أكرم، وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة مثل إنسان، فتكون الهمزة تحت الألف إنسان إذا كانت مكسورة، وأما إذا كانت مفتوحة أو كانت مضمومة فهذه الهمزة وهي رأس العين تكتب فوق الألف. وينطق بهمزة القطع في الابتداء وفي الوصل، فلا يمنع من النطق بها مانع. مواضع همزة القطع: جميع الأسماء سوى الأسماء العشرة التي مر أنها سماعية عن العرب في أن همزتها همزة وصل، وهي اسم وست وابن وابنة وابن وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويم ولغاتها، فهذه كلها همزاتها همزات وصل، ما عدا ذلك من الأسماء همزاتها همزات قطع، فجميع الأسماء سوى الأسماء العشرة. وكذلك في مصدر الفعل الثلاثي، كما تقول أكل أكلا وتقول أخذ أخذا، فهذه همزة قطع. وفي مصدر الفعل الرباعي تقول أسرع إسراعا، وتقول أنقذ إنقاذا، وأجاب إجابة. ففي مصدر الفعل الثلاثي وفي مصدر الفعل الرباعي، هذا بالنسبة للأسماء. وأما همزة القطع في الأفعال ففي الفعل المضارع مطلقا، تقول أكتب أسرع، وفي ماضي الثلاثي تقول أخذ أكل، وفي ماضي الفعل الرباعي تقول أسرع أنقذ أجاب، وفي أمر الفعل الرباعي تقول أسرع أجب. وفي جميع الحروف تكتب همزة القطع ما عدا ال كما مر في مثل الرجل. ففي جميع الحروف التي تبتدئ بالألف تكون الهمزة همزة قطع ما عدا ال، فتقول إن وأن وأو وإلا وألا وأيا، فهذه كلها همزاتها همزات قطع. فجميع الحروف همزاتها همزات قطع ما عدا ال في مثل الرجل. مرة أخرى مواضع همزة القطع. همزة القطع في جميع الأسماء سوى الأسماء العشرة التي همزاتها همزات وصل كما مر، وهي القسم السماعي من قسمي همزة الوصل، فمنها سماعي ومنها قياسي، فجميع الأسماء سوى الأسماء العشرة. وأما بالنسبة للأفعال ففي الفعل المضارع مطلقا، تقول أكتب وأسرع، وفي جميع نظائر ذلك. وفي ماضي الثلاثي تقول أكل أخذ، وجميع النظائر. وفي ماضي الفعل الرباعي تقول أسرع أنقذ أجاب، هذه همزات قطع. وفي أمر الفعل الرباعي أسرع أجب. وفي جميع الحروف تكتب همزة القطع ما عدا ال كما مر، فهي همزة وصل كما في الرجل. وأما في سائر الحروف بعده فالهمزة همزة قطع كأن وإن وأو وألا وألا وأيا وما أشبه. همزة القطع كما مر تقال لها الألف اليابسة، وهي لا تسمى ألفا إذا كانت مصورة ياء مثل قرئ، فليقال هذه همزة لأنها صورت ياء، أو صورت واو مثل وضوء فلا يقال هذه همزة قطع لأنها صورت واوا، أو كانت غير مصورة أصلا كشيء لأنه كما سيأتي تكتب مفردة يعني على السطر، شيء وفيء ووضوء. يقابل هذه الألف اليابسة الألف اللينة، والألف اللينة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل سعى، فهذه ألف لينة لأنها ساكنة سعى مفتوح ما قبلها، العين مفتوحة سعى، وهذه الألف ساكنة. ومثل دعا ومثل قال. همزة القطع تقع في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا. الهمزة في أول الكلمة، وهذا الباب باب الهمزات في الإملاء هو أعقد وأعسر وأصعب أبواب هذا الفن، وهو أيسره أيضا لو عرفت القاعدة بفضل الله تعالى، فهو يسير جدا. ولكن كما مر في صدر هذا المجلس أن هذا من العلوم المنسية، وأن الإنسان لا تتوجه همته إلى معرفة أمثال هذه الأمور، وهي من الأهمية بمكان. ولو أن المصححين في الاختبارات كما كان أساتذتنا يفعلون معنا قديما حتى في المرحلة الابتدائية، لو أن المصححين في الاختبارات يحاسبون على الأخطاء الإملائية ما نجا إلا القليل ناجحا على شفا، لأنه لا تتوجه الهمة إلى معرفة هذه الأمور، حتى إنك ربما وجدت بعض الذين يعملون في التحقيق تحقيق المخطوطات وهم لا يتقنون هذا الفن، فتجد الأخطاء الشنيعة التي ربما غيرت المعنى الذي يريده المؤلف، وتمسخ هذه العلوم الإسلامية التي تخرج من زقائرها ونفائسها، تمسخ مسخا ولا تتأمل حينئذ في شيء يعطيك فائدة، وإنما تجد أمرا عجبا. فمعرفة هذه العلوم من الأهمية بمكان، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل ما يسر الله تبارك وتعالى له من علوم اللغة الشريفة، لأنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأم: يحرم على الرجل أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى حتى يكون ملما بعلوم لسان العرب، يعني بلسان هؤلاء العرب وباللغة التي تكلموا بها. فحرم عليه رحمة الله عليه، أي على المفتي إذا استفتي في مسألة أن يجيب، إلا إذا كان عالما بعلوم هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، وساق إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بها بيانا. والصبر هو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم بعد الإخلاص، فيخلص لله تبارك وتعالى في الطلب، ثم يصبر ويدأب، ولا ينال شيئا من العلم إلا بصبر كصبر الحمار، كما سيأتي من كلام السلف رحمة الله عليه. الهمزة في أول الكلمة، الهمزة في أول الكلمة ترسم ألفا مطلقا، أي سواء أكانت مضمومة مثل أم، أم مفتوحة مثل أب، أم كانت مكسورة مثل إبراهيم، فالهمزة في أول الكلمة ترسم ألفا مطلقا. والأحسن أن يكون موضع الهمزة تحت الألف إذا كانت مكسورة، وتوضع فوقها إذا كانت غير ذلك، كما في أب وأم. وقرار مجمع اللغة هو: ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفا توضع فوقها، توضع فوقها قطعة وهي رأس العين إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتوضع تحتها القطعة وهي رأس العين الهمزة المعروفة إذا كانت مكسورة، مثل إن أكرمني سوف أكرمه إكراما، إن أكرمني، فالهمزة فوق الألف لأنها مفتوحة، إن أكرمني سوف أكرمه، فهذه مضمومة فتوضع أيضا فوق الألف، إكراما هذه مكسورة فهمزتها تحت الألف، إن أكرمني أكرمه إكراما، فهذه في ثلاثة مواضع، في موضعين تكون مع الفتح والضم فوق الألف، وأما مع الكسر فتكون تحت الألف. وكذلك ترسم الهمزة ألفا إذا دخل على الكلمة حرف، نحو فإن، بأن، لأن، لأن، أئذا، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يخرج الهمزة عن كونها في أول الكلمة سبقها بحرف من حروف المعاني كالفاء والواو العاطفتين، فهذه تكون أيضا في أول الكلمة، يعني لو دخلت الفاء على إن مثلا، فإن يقول الإنسان إن الهمزة ليست في أول الكلمة، لا، هي في أول الكلمة، ولا عبرة لهذا الذي طرأ عليها من دخول حرف المعنى عليها وهو الفاء. فلا يخرج الهمزة عن كونها في أول الكلمة سبقها، أي سبق الهمزة بحرف من حروف المعاني كالفاء والواو العاطفتين، وكذلك إذا دخلت باء الجر وكاف التشبيه والسين التي هي للتنفيس، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، فهذه السين للتنفيس، وكذلك لام التوكيد ولام التعليل وأل ولام الجر التي لم تلها أن المدغمة في لا. فلا يخرج الهمزة عن كونها في أول الكلمة سبقها بحرف من هذه الحروف. تقول: جاء أحمد فإبراهيم، سأكرم، سأكرم، هذه يقال لها، أي لهذه السين، سين التنفيس، فتقول سأكرم ضيفي، وتقول لأجاهدن في سبيل الله، وتقول جئت لأتعلم، فهذه لام التعليل. تقول علي كأسامة في الشجاعة، هذه كاف التشبيه، لا يضر أن تدخل على الهمزة في أول الكلمة، ولا يخرج ذلك أن تكون الكلمة مبدوءة بالهمزة أيضا. تقول نجح محمد وإسحاق، وتقول الطالب المجد يستمع لأستاذه، وهذه لام الجر. أما الهمزة في الكلمات التي تأتي مثل لئن، لئلا، هؤلاء، فإنها تعتبر همزة متوسط، لأنك ربما تساءلت فقلت وما الذي يضيرنا أن تكون هذه الهمزة إذا دخل عليها ما دخل من تلك الحروف أن تكون الهمزة غير مبدوء بها. وهذا مهم جدا، لأن الهمزة إذا توسطت، يعني لم تكن في الأول ولم تكن في الآخر، فلها أحكام، وهذه الأحكام كيف تجري عليها، وهذا الحرف لا يخرج الكلمة عن أن تكون الهمزة فيه مبدوءا بها، هذا له حكم وهذا له حكم. فدخول هذه الحروف على الكلمات المبدوءة بالهمزة لا يخرج هذه الكلمات عن أن تكون مبدوءة بالهمزة، لأنك إن قلت خرجت عن أن تكون مبدوءة بالهمزة فقد صارت الهمزة متوسطة، والهمزة المتوسطة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا لها أحكامها. فالآن ما زلنا في الهمزة التي تكون في أول الكلام، في همزة القطع التي تكون في أول الكلام. الكلمات الآتية مثل لئن لئلا هؤلاء، فإنها تعتبر الهمزة فيها متوسطة، حكمها حكم المتوسطة كما سيأتي إن شاء الله. وكذا المبدوءة بهمزة وصل أو استفهام بعد كل منهما همزة قطع، مثل ائتمر، أؤمر، ألقي عليه الذكر، فهذه متوسطة ولها حكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ألقي عليه الذكر، ولذلك كما سيأتي ستكتب على الواو ها هنا ألقي، لأنها مضمومة قد سبقت بفتح، ألقي عليه الذكر. وتقول كذلك ائتمر، أؤمر، فهذه حينئذ تكون متوسطة. أئنك لأنت يوسف، أأنتم أشد خلقا، أئذا متنا، أئفكا ما يقوله الرجل، فهذه ليست كالقسم الذي مر، والذي إذا ما دخلت عليه الحروف التي مر ذكرها لا يخرج ما دخل عليه من تلك الحروف أن يكون مبدوءا بالهمزة. وأما ها هنا فالهمزة متوسطة، وهي قسم برأسه وله أحكامه تأتي إن شاء الله جل وعلا. الهمزة المفتوحة أول الكلمة إذا جاء بعدها مد من جنسها ترسم ألفا فوقها مدة، مثل آدم، مثل آدم، همزة مفتوحة في أول الكلمة جاء بعدها مد من جنسها. فإذا كانت الهمزة المفتوحة أول الكلمة وجاء بعدها مد من جنسها ترسم ألفا فوقها مدة، مثل آدم، تكتب همزة القطع في بداية الكلمة ألفا مطلقا، سواء كانت مفتوحة كما مر أب، أو مضمومة أم، أو مكسورة إن. أما السكون فلا تبتدئ العرب بساكن، ليس في اللغة العربية بدء بساكن، لا يكون. ففي هذه الحالات الثلاث تكتب الهمزة ألفا مطلقا في البداية، إلا إذا دخل عليها ما يغيرها عن الأصل، وهي أربعة أشياء: همزة الاستفهام، واللام المفتوحة، وهاء التنبيه، واسم الزمان. فإذا دخل واحد من هذه الأربعة على همزة القطع تكتب الهمزة من جنس حركتها، فإذا كانت الهمزة مضمومة فالضمة يناسبها الواو، أو كانت مفتوحة فالفتحة يناسبها الألف، أو كانت مكسورة فالكسرة يناسبها الياء. دخول همزة الاستفهام أسجد، فتقول أسجد، ألقي، ألقي، وتدخل عليها همزة الاستفهام فتقول ألقي، ألقي، وتقول أئفكا، فهذا دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، دخول اللام على الهمزة، تقول لأنت أعلم الناس وأحلم الناس، فقول لئن لم تنتهوا، وكذلك دخول هاء التنبيه على الهمزة، تقول هؤلاء، فالأصل هو أولاء، ودخلت عليها الهاء في هؤلاء وتسمى بهاء التنبيه هؤلاء. وكذلك دخول ظرف الزمان على الهمزة، يومئذ، ساعة إذ، صريحة إذ، ليلة إذ، أو إن أردت التسكين. يبقى حكم لام ال، وهي اللام المعروفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء، وهي من علامات الاسم، كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، فهذه علامات الاسم، إذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات فهي اسم. فمنها ال المعروفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء، تكون زائدة عن بنية الكلمة دائما، تكون زائدة عن بنية الكلمة، يعني ليست من بنية الكلمة وإنما هي زائدة عليه، سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها، مثل الأرض، فيستقيم أن تقول أرض بغير أل، ولكنها لما دخلت عليها كما رأيت استقامت أيضا في قولك الأرض، سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها، يعني إذا حذفت مثل أرض من الأرض، أم لم يمكن مثل الذين، فزيادة أل في مثلها لازمة، بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها، يعني أنت لا تستطيع أن تفصل أل من الذين، لا يستقيم، فسواء استقام أم لم يستقم، فهذه هي أل التي يقال لها لام التعريف الداخلة على الأسماء، التي لا يستقيم أن تفارق لازمة، بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها. حكم هذا النوع وجوب الإدغام، وجوب الإدغام إذا أتى بعدها لام، مثل الذي، التي، اللائي، اللاتي، هذه جميعها وقع الإدغام مع اللام التي هي في الكلمة التي دخلت أل عليها، فتقول الذي، التي، اللائي، اللاتي، فوجوب الإدغام إذا أتى بعدها لا، ووجوب الإظهار إذا أتى بعدها ياء أو همزة، كما تقول اليسع، اليسع، فوقع بعد أل الياء، وكما تقول الآلة، فوقعت الهمزة بعد أل التي للتعريف، وهي في هذا كله لا تفارق الكلمة لأنها لازمة كما مر، فلا يستقيم أن تفارقها. أما أل التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل أحرف الهجاء حالتان، أل التي يمكن أن تفارق لها حالتان، الإظهار والإدغام. في حالة الإظهار تسمى أل باللام القمرية، في حالة الإظهار تسمى باللام القمرية، وتختص بأربعة عشر حرفا، وهي مجموعة في ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، فهذه أربعة عشر حرف، وهي جميعها إذا دخلت اللام عليها يقال لها اللام القمرية، وهي مظهرة دوما، فحالة الإظهار تسمى فيها اللام باللام القمرية، وتختص بأربعة عشر حرفا، وهي مجموعة في قول صاحب التحفة ابغي حجك وخف عقيمه، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد لام أل وجب إظهارها، ويسمى إظهارا قمريا، يقال له إظهار قمري، وتسمى اللام هاهنا باللام القمرية. وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام، لأنها مظهرة لم تدغم فيما بعدها، لأنها إن أدغمت فيما بعدها فإنها لا يمكن أن يظهر عليها السكون. ما وجه التسمية بالإظهار القمري؟ يعني لماذا قالوا هذه لام قمرية وهذا إظهار قمري؟ إلى غير ذلك مما مر ذكره. الوجه في التسمية بالإبهار القمري هو على طريقة التشبيه، حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر بجامع ظهور كل مع الآخر وعدم خفائه معه، فيطلع القمر وترى النجوم. وأما الشمسية فليس كذلك، فإنه إذا طلعت الشمس لا يمكن أن ترى النجوم، فقالوا هذا على سبيل التشبيه. لو نظرت في ما مر من العبارة التي جمعت الحروف الأربعة عشر وهي ابغي حدك وخف عقيمه، لو نظرت وأخذت كل حرف وأتيت بمثال فتقول الإيمان وتقول البصير، فألها كذا مظهرة، البصير الإيمان الغفور الحاقة الجنة الكتب الودود الخبير والفجر العلي القمر اليوم المصور الهدى. فهذه هي اللام القمرية، ومتى تأتي وما الأحرف التي تكون بعدها وحكمها. وأما اللام الشمسية فهي تختص بالأربعة عشر حرفا الباقية من أحرف الهجاء، وهي مجموعة في أوائل كلم هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فإذا أخذت هذه الكلمات وأخذت كل حرف أولا وبحثت عن الأمثلة فستجدها هكذا: الطيبات أضغمت ها هنا اللام لأنها شمسية، لأنه وقع بعدها الطاء، فلا تجد للام أثرا، تقول الطيبات، لا تقول الطيبات، وإنما عليك أن تقول الطيبات. طب ثم الثمرات، الثمرات أضغمت اللام أيضا، وتقول الصلاة في قوله صل، وتقول أيضا الرحمن صل رحما، وتقول التاء أيضا التائبون تفز، ضف والضحى ذا نعم والذاكرين، وتقول النشور والدهر، وتقول أيضا السلام، وتقول الظانين، وتقول الزيتون، وتقول والشمس، وتقول أيضا الله. حرف اللام كما ذكر صاحب التحفة في قوله للكرم، فهي في أوائل كلمات البيت، فهي في الله. أنت خبير بأنه إذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام أل وجب إدغامها، ويسمى إدغاما شمسيا، وتسمى اللام باللام الشمسية. وعلامة ذلك خلو اللام من لام أل أو من السكون، خلو لام أل من السكون ووضع شدة على الحرف الذي بعدها، فخلو لام أل من السكون وتوضع الشدة لأنه وقع الإدغام، والإدغام إدخال الشيء في الشيء، فدخلت اللام في الحرف الذي بعدها ووضعت الشدة على ذلك الحرف. ما وجه التسمية بالإدغام الشمسي؟ هذا على طريقة التشبيه أيضا، حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالشمس بجامع خفاء كل عند الآخر، يعني إذا ظهرت الشمس لابد أن يختفي النجم ولا يظهر النجم مع الشمس. ما سبب إدغام اللام في هذه الحروف؟ سبب إدغام اللام في هذه الحروف التماثل مع اللام، التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف، وهذا يأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس التجويد مع مشايخه إن شاء الله تبارك وتعالى. فسبب إدغام اللام في هذه الحروف هو التماثل مع اللام، لام ولام هذا تماثل، والتقارب مع باقي الحروف. لفظ الجلالة الله تصريفه كالآتي: الأصل فيه إله، دخلت عليه ال فصار الإله، ثم حذفت الهمزة الثانية للتخفيف فصار الله، ثم أدغمت لام ال في اللام الثانية للتماثل فصار الله، ثم فخمت اللام الله للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبة الكسر للترقيق فصار الله. للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي. ثم صل في ما أتى من كلام الشيخ في البيت الذي مر التمثيل به، صله بما مر وخذ أوائل الكلمات الحروف التي وقعت في أوائل الكلمات، فقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وذكر الشيخ بعد ذلك لام الفعل، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذا ما يتعلق بالهمزة في أول الكلمة، وهذه الأمور التي تجدها ربما عسيرة شاقة، وربما وقفت حاجزا دون كثير من الانبساط والسرور، هذه يتعلمها الطلاب في المرحلة الإعدادية، والأصل أنهم يتعلمونها في الكتاتيب قبل دخول المدارس. ومنه تعلم أننا نتعسف في التعلم، وأننا نهجم على العلم وندخل عليه من غير باب. ومن تصور المحراب فجدير كما هو معلوم أن يكون متعسفا، إلا ما كان مع داود عليه السلام. وأما نحن فإذا لم نأتي البيوت من أبوابها فلا يمكن بحال من الأحوال أن نصل إلى شيء، نطرد شر مطرد، أسأل الله العافية. وأيضا فليكن طالب العلم رجلا لا ذكر، عليه أن يكون رجلا، يعني إذا وقف أمامه شيء يقول أي شيء في هذا، هذا معجز؟ ليس بمعجز، إذن فلا حول ولا قوة إلا بالله سأتعلم. يتعلم الناس ما هو أعصى، ولو أني كلفت، يقول لنفسه لو أني كلفت بأن أتعلم اللغة الهيروغليفية، وهي لغة ميتة كما هو معلوم، من أجل أن أتحصل على مال كثير سأتعلم وسأكد الأيام والليالي من أجل أن أحدقها. فلماذا لا نتعلم العلوم التي توصلنا إلى معرفة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا كما ترى نوع من العجز ونوع من الفتور ومن انحطاط الهمة، وصاحب الإقبال ينبغي أن يكون عالي الهمة حتى يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم ويفتق له فيه ما يوصله به إلى سوائه إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلفيون السنيون الذين يتبعون النبي المأمون هم أولى الناس بأن يكونوا عالمين بالعلم الشرعي وبآلات العلوم وعلوم الآلات التي توصل إلى معرفة الحق والخير والهدى والنور، لأن الأمة تحتاج العلماء الراسخين، لأنهم هم الذين يستنبطون من الكتاب ومن السنة ما يمكن أن يصير إليه المسلمون عند وقوع النوازل. ولا يمكن للمرء أن يكون عالما حتى يعلم أمثال هذه العلوم علما دقيقا وأن يكون به ملما وفيه حاذقا كما كان علماؤنا رحمة الله عليهم. هذا ما يتعلق بالهمزة، همزة القطع في أول الكلمة، وهو كما رأيت سهل يسير على من يسره الله عليه. فأما الهمزة المتوسطة فهي التي تقع في وسط الكلام، وسط الكلمة، حقيقة أو حكمة. الهمزة المتوسطة هي التي تقع في وسط الكلمة حقيقة، مثل بئر ومثل سألا، فهذه الهمزة وقعت في وسط الكلمة حقيقة. وأما حكما فهي التي تكون في آخر الكلمة، الهمزة تكون في آخر الكلمة، واتصل بها ما لا يستقل في الرسم أي في الكتابة، فاتصل بالكلمة التي وقعت الهمزة فيها آخرة اتصل بها ما لا يستقل في الرسم. حرفا كان مثل شيئا من قولك رأيت شيئا، أو اسما مثل رداءك من قولك خذ رداءك، فقد دخل الضمير وهو لا يستقل في الرسم يعني في الكتابة، لأنه ضمير متصل فلا بد أن يكون متصلا. فلما دخل على رداء ورداء الهمزة فيها همزة متطرفة، ليست متطرفة من التطرف المعهود ولكن لأنها وقعت طرفا، فلما دخلت الكاف وهي لا تستقل في الرسم يعني في الكتابة ولحقت بها في آخرها جعلتها وسطا، فصارت هذه همزة متوسطة بعد أن كانت همزة متطرفة. ولا شك أن الوسط خير، فالمتوسطة هي التي يكون توسطها أصليا بحيث تكون بين حرفين من بنية الكلمة، كذئب وكأس وفأس وبئر وسأل، فهذه همزة متوسطة كما ترى. وأما الهمزة شبه المتوسطة فعندنا همزة متوسطة وهمزة شبه متوسطة، وكما سيأتي في المتطرفة أيضا همزة متطرفة وهمزة شبه متطرفة، فعندنا همزة متوسطة توسطها أصلي كما في ذئب وبئر وسأل وكأس وفأس، وشبه متوسطة وهي التي كانت في الأصل متطرفة مثل اقرأ ثم توسطت بأن جاء بعدها ضمير أو غيره كما تقول قراءة، فهي حينئذ تأخذ حكم المتوسط. أحوال الهمزة المتوسط، عندنا قاعدة عامة وعندنا قانون يسمى قانون الحركات، قاعدة هامة لرسم الهمزة في وسط الكلمة. هذه القاعدة، هذا الضابط في كتابة الهمزة المتوسطة يسمى بقانون الحركات، قانون الحركات. ينص قانون الحركات على الأخذ بأقوى الحركتين، فينظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة الحرف قبلها وترسم على ما يجانس أقوى الحركتين. هذه قاعدة عامة ضابط كلي، هذا قانون عام يقال له قانون الحركات. ينص قانون الحركات على الأخذ بأقوى الحركتين، الأخذ بأقوى الحركتين، فينظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة ما قبلها من حرف وترسم الهمزة على ما يجانس أقوى الحركتين. فإذا كان أحدهما مكسورا كتبت على الياء، إذا كانت الياء مكسورة أو كان الحرف قبلها مكسورا فحينئذ تكتب على الياء، وإذا كان أحدهما أي الهمزة أو ما قبلها من حرف مضموما والآخر غير مكسور تكتب على الواو رعاية للضمة، وإذا كان أحدهما مفتوحا والآخر مفتوحا أو ساكنا كتبت الهمزة على الألف. ترتيب الحركات من حيث القوة الكسرة، فإذا وجدت في الهمزة أو في الحرف قبلها تكتب الهمزة على الياء، فالكسرة أقوى الحركات. فإذا كانت الهمزة في وسط الكلام في وسط الكلمة مكسورة أو كان الحرف قبلها مكسورا فرعاية لخاطر الكسرة وهي أقوى الحركات تكتب الهمزة على الياء. ثم يأتي بعد الكسرة في القوة الضمة فحينئذ تكتب على الواو، ثم الفتحة وهي أضعف من الضم وأضعف من الكسر فإنها تكتب حينئذ على الألف. شذ عن هذا القانون ما يلي: إذا سبقت الهمزة المفتوحة بألف، إذا سبقت الهمزة المفتوحة بألف فإنها تكتب على السطر مثل تفاءل تفاءل، فالهمزة على السطر. إذا سبقت الهمزة المفتوحة أو المضمومة بواو ساكنة كتبت على السطر أيضا، تقول ضوءه، تقول إن ضوءه ضوءه، فالهمزة تكتبها هنا على السطر. وكذلك ضوءه وإذا سبقت الهمزة المفتوحة أو المضمومة بياء ساكنة كتبت على الياء هيئة، هذا شيئك، تقول هذا شيئك فتكتب على الياء، وهي المسمى بالنبرة، وهي سنة غير مرتفعة، فتقول هيئة هذا شيئك. إذا لزم من كتابة الهمزة توالي ثلاث واوات كتبت على السطر كما في الموؤودة، لأنك لو كتبتها على واو لتوالى ثلاث واوات الموؤودة، فحينئذ تكتب على السطر. وكذلك تبوؤوا فتكتب الهمزة أيضا على السطر للفرار من توالي ثلاث واوات. فهذا كله مما يخرج عن القاعدة التي مرت، وهي ما هو معروف بقانون الحركات. والقواعد الكلية العامة مهمة جدا في تحصيل العلم، لأنها توفر عليك كثيرا من العناء وتبعدك عن كثير من الخطأ. فإذا كان الإنسان ملما بهذه القواعد ومستحضرا لها فإنه يجريها في جميع النظائر، ويعصمه الله تبارك وتعالى من كثير من الخطأ. فالقاعدة العامة هي لكل حركة حرف يناسبها، الضمة تناسبها الواو، الضمة تناسبها الواو، والفتحة تناسبها الألف، والكسرة تناسبها الياء. تعتبر الكسرة أقوى الحركات وتليها الضمة فالفتحة فالسكون، وتعتبر الياء الساكنة بقوة الكسرة. الياء الساكنة تعتبر بقوة الكسرة، مثل بيئة بيئة، تكون الهمزة في وسط الكلمة متحركة أو ساكنة. الهمزة إذا وقعت في وسط الكلمة تكون إما متحركة وإما ساكنة، مثل سآلا ومثل رأس، ففي الأولى متحركة سآلا وفي الثانية ساكنة كما في رأس. تكتب الهمزة الساكنة على حرف يناسب الحركة التي قبلها. الهمزة الساكنة كيف تكتب في وسط الكلمة؟ تكتب على حرف يناسب حركة الحرف الذي قبل الهمزة، كما تقول بؤس، الباء مضمومة والضم يناسبه الواو، والهمزة ساكنة، فنأتي بحرف يناسب الضم على الباء قبل الهمز، فتقول بؤس، وتكون الهمزة هنا على الواو. تقول بأس، عندنا بأس فيها الهمزة ساكنة والباء مفتوحة، فحينئذ يناسب الفتحة الألف، فتكتب همزة بأس على الألف. تقول بئس، هذه الباء مكسورة والهمزة ساكنة، فتكتب على حرف يناسب حركة الحرف الذي قبل الهمزة وهو الباء وهي مكسورة، فتكتب على الياء، فتقول بئس فتكون على نبرة. يعني تكتب الهمزة على الواو إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما وكانت هي ساكنة، هذا قانون عام. فإذا كانت الهمزة ساكنة فإنها تكتب على الواو إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما، وعلى الألف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا، وعلى نبرة إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورة. هذا قانون عام يجري في جميع النظائر. فلكتابة الهمزة المتوسطة ينظر إلى حركتها هي وحركة ما قبلها، وترسم على ما يجانس أقوى الحركتين، مثل مؤلم ومثل بئر ومثل سئلة. الهمزة المتوسطة لها أحوال، الهمزة إذا وقعت في وسط الكلمة حقيقة أو حكما، كان توسطها توسطا حقيقيا أو كان توسطها توسطا حكميا، بحيث لحق بالكلمة التي كانت منتهية بالهمزة ما لا يستقل بالرسم كما مر ذكره، فهذه شبه متوسطة وهي تلحق بالمتوسطة في الحكم. هذا هو أعقد ما في فن الإملاء، الهمزة المتوسطة، وأعقد ما في الهمزات، والهمزات أعقد وأعسر وأصعب ما في علم الإملاء. فإن خرجنا منه سالمين نسأل الله السلامة، فسيجعل الله لنا فرجا ومخرجا. إذا سبقت الهمزة في وسط الكلمة، همزة المتوسطة إذا سبقت بياء ساكنة رسمت على المتسع، وهو الصلة التي تصل ما قبل الهمزة بما بعدها، أو على نبرة وهي سنة صغيرة. والنبرة هي الأكثر استعمالا، سواء أكانت الهمزة مضمومة نحو هذا شيءك، هذا شيءك، لأن الهمزة سبقت بياء ساكنة شيءك، فإنها تكتب هنا على نبرة. فإذا سبقت الهمزة في وسط الكلمة بياء ساكنة، كانت الهمزة مسبوقة بياء ساكنة، ترسم على نبرة، تقول هذا شيءك، وهي مضمومة. وقد تأتي مفتوحة مثل خذ شيئك، وأيضا تكتب على نبرة. وقد تكون مكسورة مثل اكتفي بشيئك، فهذه همزة متوسطة، يعني وقعت في وسط الكلمة ووقع قبلها ياء ساكنة، فهي حينئذ تكتب على نبرة، مثل هيئة، ومثل بيئة، ومثل خطيئة، ومثل يجيئك، ومثل ييأس. فكل هذه الهمزات تكتب على نبرة. لماذا؟ لأن هذه الهمزة سبقت بياء ساكنة، فإذا سبقت الهمزات بياء ساكنة رسمت على نبرة. إذا سبقت الهمزة بواو ساكنة رسمت مفردة، يعني على السطر، إن كانت مفتوحة أو مضمومة. فإذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة وسبقت بواو ساكنة فإنها تكتب على السطر، تكتب مفردة، تقول إن وضوءك، فالهمزة مفتوحة وقد سبقت بواو ساكنة، إن وضوءك، تقول ضوءك، أيضا تكون على السطر لأن الهمزة مضمومة مسبوقة بواو ساكنة. فإذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بواو ساكنة فإنها تكتب مفردة، يعني على السطر. صعب هذا؟ أي شيء فيها؟ ما الصعوبة فيه؟ لو كان درسا في الإنجليزية لشرأبت إليه الأعناق، لغة المتغلبين. إن وضوءك، وتقول ضوء ضوءك، فتكون الهمزة على السطر مفردة. لماذا؟ لأنها مضمومة مسبوقة بواو ساكنة. تقول أيضا السمو ألو، فتكون الهمزة على السطر، وقد تكتب على الألف، وجد ذلك في بعض المخطوطات القديمة. وتقول أيضا تو أمن، فتكتب الهمزة على السطر أيضا. لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة مسبوقة بالواو الساكنة. تقول السوء، فهذه همزة مفتوحة مسبوقة بواو ساكنة، فتكتب مفردة، يعني على السطر. وكذلك إذا سبقت بالواو المشددة، فالواو المشددة كالواو الساكنة، لأن معروف أن الحرف المشدد بحرفين، والحق أنه عند علماء اللغة من المحدثين ليس إلا حرفا واحدا تلبث بالنطق به، يعني يتلبثون عند النطق به، ليس إلا، ولكن ليس بحرفين في حقيقة الأمر. على كل حال هو معتبر بحرفين، فصار عندنا الواو المشددة كالواو الساكنة، فتقول إن تبوؤك، إن تبوؤك، فهذه واو مشددة وقع بعدها همزة مفتوحة، فتكتب الهمزة مفردة أي على السطر. وتقول تبوؤه، تبوؤ، فهذه واو مشددة وهذه همزة مضمومة وقعت بعد الواو المشددة، فحكمها أنها تكتب على السطر. إذا سبقت الهمزة بألف، مرة إذا سبقت بياء ساكنة ترسم على نبرة، إذا سبقت الهمزة بواو ساكنة ترسم مفردة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وكذلك إذا سبقت الهمزة المفتوحة أو المضمومة بالواو المشدد. إذا سبقت الهمزة بألف رسمت مفردة إذا كانت مفتوحة، مثل تفاءل، مسبوقة بالألف وهي مفتوحة، تفاءل، تضاءل، تكتب الهمزة أيضا على السطر، تكتب مفردة. لماذا؟ لأنها همزة مفتوحة مسبوقة بالألف، تقول خذ رداءك، همزة مفتوحة مسبوقة بالألف فتكتب مفردة أي على السطر، وتقول هما جاء فتكتب الهمزة أيضا على السطر. لماذا؟ لأنها مفتوحة مسبوقة بالألف. وتقول عليهما رداءاني، فهذه الهمزة أيضا تكتب مفردة على السطر لأنها مفتوحة مسبوقة بالألف. وتقول أعطى جزاءين، فكذلك الهمزة تكتب مفردة لأنها مفتوحة مسبوقة بالألف. إذا كانت الهمزة ساكنة فإنها ترسم على حرف من جنس حركة ما قبلها. إذا كانت الهمزة ساكنة فإنها ترسم أي تكتب على حرف من جنس حركة ما قبلها، مثل رأي. الهمزة على أي شيء؟ على الألف، لأن الراء التي قبل الهمزة مفتوحة. وتقول بئر على الياء التي هي النبرة، لأن ما قبل الهمزة مكسور، ما شاء الله لا قوة إلا. تقول ذئب أيضا على الياء على النبرة، لأن ما قبلها مكسور. وتقول سؤر على الواو، لأن ما قبل الهمزة مضموم والهمزة ساكنة. تقول نؤي هي الحفر التي تكون حول الخيمة ليتجمع فيها ماء المطر، أيضا على الواو. لماذا؟ إذا كانت الهمزة مكسورة رسمت على ياء مطلقا، إذا كانت الهمزة مكسورة ترسم على الياء مطلقا. أسافي سفعا في معرس مرجلي ونؤي، فهنا نؤي نؤي أي نعم. حفيرة تكون حول الخيمة تمنع الماء، فنؤي هذه الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، فتكتب على ماذا؟ تكتب على الواو. إذا كانت الهمزة مكسورة رسمت على ياء مطلقا، لأننا قلنا من قبل إن الياء هي الكسرة، هي أقوى الحركات، فالذي يناسب الكسرة ماذا؟ فالياء تناسب الكسرة، فحينئذ ترسم على الياء مطلقا، لأننا قلنا إن الياء هي التي تناسب الكسر، والهمزة مكسورة فترسم على ياء مطلقة. يعني سواء كان ما قبلها ساكنا مثل أسئلة، فالسين ساكنة قبل الهمزة المكسورة فتقول أسئلة، فهي مكتوبة على نبرة وهي الياء. أو كان ما قبلها متحركا بأي حركة مثل سائما سئلا ببارئه، وكذا لو جاء بعدها مد مصور بصورتها مثل أنت تتوضئين، فتكتب أيضا على ماذا؟ على الياء، إذا كانت الهمزة مكسورة رسمت على ياء مطلقة. هذا قانون، إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة ترسم على ياء مطلقا، إذا كانت الهمزة مضمومة وليس بعدها حرف مد مصور بصورتها رسمت على واو، يرأف، هذه همزة مضمومة ليس بعدها حرف مد، يرأف، تأم، تأم الناس في الصلاة، تأم، فهذه همزة مضمومة ليس بعدها حرف مد مصور بصورتها. تقول أترأس، فالهمزة أيضا على ماذا؟ على الواو. أما سنقرئك بضم الهمزة وكسر ما قبلها، فسيبويه رحمه الله يرسمها واوا، سنقرئك فيجعل الهمزة على الواو، والأخفش يكتبها على ياء هكذا سنقرئك، يعني على نبرة سنقرئك. رأي الأخفش هو الصحيح تمشيا مع القاعدة، وهي كسر ما قبله، فتمشيا مع القاعدة يكون رأي الأخفش هو الصواب. فإذا كان ما بعدها مد مصور بصورتها فإما أن يكون ما قبلها يتصل بما بعدها أو لا يتصل، فإن كان لا يتصل ورسمت حينئذ فإنها ترسم مفردة، تكتب مفردة مثل رؤوف، رؤوف، يقرؤون، رؤوس، تكتب مفردة رؤوس. وإن كان يتصل رسمت على المتسع مثل مسؤول، قؤول، أو على نبرة وهي الأكثر استعمالا، مسؤول وقؤول ونؤوم وصؤول. اشتهر هذا الرسم في رؤوس أنها تكون على السطر، ومن غير المشهور أن تكون على الواو. وكذلك شؤون، فإنهم يجعلون شؤونا هذه على نبرة، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل في هذا أنها تكون أيضا على الواو شؤون. بل يجنح كثير من المعاصرين إلى القول بأن هذا هو الصواب. وإذا كانت الهمزة مفتوحة وليس بعدها مد، همزة مفتوحة ليس بعدها مد، يصور بصورتها فإنها ترسم على حرف من جنس حركة ما قبله، فتقول سألا وتقول لؤي، اسم واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألا ولؤي وفئة، فإنها تكتب على حرف من جنس حركة ما قبله. فإذا كان ما قبلها ساكنا صحيحا رسمت ألفا مثل يجأرو. الصحيح هو ما ليس بمعتل، وحروف العلة كما هو معروف الألف والواو والياء، فهذه حروف العلة. فإذا كان الحرف صحيحا قبلها فإنها ترسم ألفا، يجأرو يجأرو يثأرو يسألوا مسألة، فتكتب الهمزة في هذه جميعها على الألف. بعضهم يكتب مسألة على نبرة مسألة أو على متسع، هذا الرأي غير معمول به، إنهم يكتبون مسألة على الألف. فإذا جاء بعدها مد مصور بصورتها كتبت على نبرة، إن كان ما قبلها يتصل بما بعدها مثل مكافآت وتقول ملجآن، وإن كان لا يتصل رسمت مفردة مثل مرآة جزآن قرآن، تثنية قرء قرء وقرء قرآن، وتقول أيضا القرآن الكريم، وتقول قرآ ويقرآن ولم يقرأ. والأحسن والمشهور في مثل هذه الكلمات أن تحذف صورة هذه الهمزة إن كان لها صورة، وتكتب الهمزة ألفا ويعوض عن الألف التي بعدها مادة عليها، كما في مكافآت ليس كما مر. فالأحسن أن تكون هكذا بالمد، مكافآت وجزآن وقرآن وقرآ بالمد أيضا. إذا اجتمعت همزة ومد يكتفى بالمد مثل آدم وآمن، وإذا اجتمعت همزة ومدة وشدة يكتفى بالمدة والشدة. إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أوله همزة وصل حذفت همزة الوصل مثل أمرؤ هذا أمرؤ هذا إلا مع الوابن، فيجوز إبدالها مدا من جنس حركة ما قبلها مثل الاتحاد تريد أبنك محمد، هذا ما يتعلق بالهمزة المتوسطة. ويكفي أن نقف عند الهمزة المتوسطة وسنعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى ونكر عليها حتى نحذقها إن شاء الله تبارك وتعالى، سنعود إليها بعد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفتح لنا ولكم سبل الوصول إلى العلم الشرعي الصحيح بامتلاك ناصية هذه اللغة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.